السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: وروى البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء ابن أبي رباح، فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه، إن أصحابا لي يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل. فقال: يا بني، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. هذا استكمال لما ذكرناه في الدرس الماضي من أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، ابنه يسأله عن أشخاص يعرفهم من زملائه ويدعون أنهم إيمانهم كإيمان جبريل عليه السلام. فكان جواب عطاء أن هؤلاء يقترفون بعض المعاصي، وليس كذلك جبريل عليه السلام، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، والبشر يقع منه المعصية، وخاصة من جنس من هم في طبقة زملائك الذين تشير إليهم. فقال: إن إيمان من أطاع الله ليس كإيمان من عصى الله. وهو بهذا ينبه إلى المسألة الكبرى، وهي الرد على الذين يقولون الإيمان بالقلب فقط ولا دخل للأعمال فيه. فهو يرد عليهم بمثل هذا ويقول: إيمان جبريل ليس كإيمان الذين تقع منه المعاصي، وليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. يقول شيخ الإسلام: قلت قوله عن المرجئة إنهم يقولون إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، قد يكون قول بعضهم، فإنهم كلهم يقولون ليستا من الإيمان، وأما من الدين فقد حكى أو حكي عن بعضهم أنه يقول ليست من الدين، ولا نفرق بين الدين والإيمان. ومنهم من يقول بل هما من الدين، ويفرقون بين اسم الإيمان واسم الدين، وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم. ولم أرى أنا في كتاب أحد منهم أنه قال الأعمال ليست من الدين، بل يقولون ليست من الإيمان. هذا كلام شيخ الإسلام عن بعض من يعرفه من هؤلاء الفرق الضالة الذين يحاولون أن يفرقوا بين الإيمان والدين، ويقولون الإيمان شيء والدين شيء، وهذا من المغالطة والمكابرة. فالدين هو الإيمان، الإنسان إذا أنه كان في قلبه إيمان فهذا هو الدين، وإذا أنه انتزع منه فهذا انتزع من دينه، كما مر بنا في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يقول: وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم، أي من هؤلاء الفرق الضالة، فإن أبا عبيد وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين، فذكر قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. يقول: إنها نزلت في حجة الوداع، ومعلوم أن الحج عمل وقول ونية، أعمال قلبية وأعمال قولية وأعمال بدنية، فيجتمع فيه عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح. والله تعالى أعلن في عرفة أنه أكمل الدين، وإكمال الدين كان بأعمال الحج، حيث أنه شرع لهم مناسك الحج وهي أعمال فهي من الدين، فلا يقال إنها ليست من الدين، والإيمان يكون في القلب فقط. يقول: قال أبو عبيدة: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار، أي بإقرار بلا إله إلا الله، حتى قال: لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء. هذا من الاحتيال واللف والدوران. الدين الذي جاء أول ما جاء هو المطلوب في وقته، وكلما نزلت آية أو جاء حكم شرعي صار من الدين على من كان حاضرا ومن بعده، ومن قبله فقد أدوا ما عليهم وما كلفوا به. فالذين توفوا في السنة الأولى من البعثة أو في السنة الثانية من البعثة فإن الأحكام التي وجبت عليهم والعقائد التي لزمتهم كانت ما جاء من الوحي وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينه من أحكام الدين، والذين جاءوا من بعدهم جاءت أحكام أخرى وأفعال أخرى وعبادات أخرى، كلها تتوالى إلى أن كملت في السنة العاشرة عندما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فكمل بذلك الدين. والدين واجب على من كان حاضرا بمقدار ما وجد من المسائل والأحكام التي كانت مفروضة في وقته وما قبله، وأما ما بعده بعد أن توفي فلا يطالب به ولا ينفع عنه شيء من الإيمان. يقول شيخ الإسلام: قلت هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم. قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب، ألا تسمع إلى قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وإلى قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر جل وعلا أن الإسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين زعم باطل. يقول شيخ الإسلام: قلت إنما قالوا إن الإيمان ثلث، إن الإيمان ثلث، ولم يقولوا إن الإيمان ثلث الدين، لكنهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين. قال شيخ الإسلام: سنذكر إن شاء الله تعالى في مسمى هذا ومسمى هذا في مواضع لاحقة إن شاء الله. فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول ليست من الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين، ومنهم من يقول بل كلاهما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين. هذا كله من السفسطات والخزعبلات التي كانوا يسوقونها ويريدون بها التشويش والتشويه لهذا الدين. الشافعي رحمه الله يقول: معظما لعطاء ابن أبي رباح ويقول ليس في التابعين أتبع للحديث منه رحمه الله. وكذلك أبو حنيفة قال رحمه الله ما رأيت مثل عطاء. وقد أخذ الشافعي هذه الحجة عن عطاء، فروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي قال حدثنا أبي حدثنا ميمون حدثنا أبو عثمان ابن الشافعي سمعت أبي يقول ليلة للحميدي ما يحتج عليهم، يعني أهل الأرجاء، بآية أحج من قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فيقول هذه الآية هي نص في الموضوع، فالله تعالى يقول وما أمروا أي الخلق العباد الناس إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أعمال بدنية وقولية وقلبية. وقال تعالى بعد هذا وذلك دين القيمة، فالله تعالى نص على أن هذا هو الدين، فليست الصلاة خارجة عن الدين، وأن الدين فقط الإقرار بالقلب، وإنما الدين صلاة وزكاة وصيام وحج وشهادتان ويقين في القلب ونطق باللسان وتلاوة للقرآن واستغفار وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، كل هذا من الإيمان، ما كان قلبيا وما كان قوليا وما كان عملا بالجوارح، وما كان تعبدا بالمال كالزكاة، وما كان تعبدا بتنقلات ورحلات كأعمال الحج ونحوها. وقال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في باب النية في الصلاة يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ربط وشبك بين النية والعمل، فلم يفصل العمل عن النية ولم يفصل النية عن العمل، فالنية يتميز بها المقصود بالعمل ويتميز بها نوع العمل. وكما قلنا في درس سابق قد تؤدي عملا واحدا والنية تغيره إلى أنواع أخرى. مثال ذلك أتيت بعد أذان الظهر وصليت في المسجد ركعتين، يحتمل أن هاتين الركعتين سنة الوضوء، ويحتمل أنها تحية المسجد، ويحتمل أنها راتبة الظهر. وإن شئت فقل في الفجر لما أذن المؤذن ذهبت للمسجد وصليت ركعتين، ماذا تريد بهاتين الركعتين؟ يحتمل أن تكون سنة الوضوء وأن تكون تحية المسجد وأن تكون سنة الفجر وأن تكون فريضة الفجر، فهي ركعتان. الذي غيرها لأحد أربعة أنواع هو النية. النية هي التي غيرت، فالنية عمل قلبي، والركوع والسجود والقراءة هذه أعمال قولية وعملية بالجوارح، فالأعمال بالنيات، ولا يمكن أن تنفك هذه عن هذه، ولا يمكن أن نحجز هذه ونقول هذه إيمان وهذه خارج الإيمان، بل كلها وحدة واحدة لا بد أن تتوفر في أي عمل، ولا عبادة إلا بنية. فليس هناك شيء يتعبد به الإنسان لربه إلا ولا بد أن يوجد به نية تحدد من هو المقصود بالعمل وما هذا العمل، هل هذا العمل كذا أو كذا أو كذا. إنسان أخرج 1000 ريال ودفعها لمسكين، هل دفعها على أنها زكاة للمال الذي عنده الذي تجب فيه الزكاة، أو أنه أخرجها صدقة تطوع، أم أنه جعلها هدية، أم أنه أعطاها له صلة للرحم لأنه من أقاربه؟ كل هذا محتمل، الذي يحدد ذلك هو النية. فالنية محلها القلب، وعليها مدار العمل، ولا ينفك عنها العمل ولا تنفك عن العمل. فالعمل لا بد من نية فيه، والنية لا بد لها من عمل ينفذ ما وقر في القلب ويدل عليه وعلى حقيقته. ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين رحمهم الله من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية. يعني الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم وأتباع أتباعهم كلهم عقائدهم صافية، يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر، أي لا ينفك واحد منها إلا بالآخر. قال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن الناس يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أنه إن ترك ذلك إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمان إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يذكر حنبل ابن الإمام أحمد ويخبر عن أن ناسا ذكرهم الحميدي يقولون بأن الإنسان يكفيه أنه يقر أن الصلاة واجبة بس لا يقول ما هي واجبة لكن لا يصلي، ويقولون الزكاة واجبة لكن ما يعملون الزكاة، ولا يقولون الزكاة ما هي بلازم، لا الزكاة واجبة لكن لا نزكي، والصلاة واجبة ولا نصلي، ويقولون لا حرج أن الإنسان يقف عند الكعبة ويصلي يستدبرها ويصلي، لا هذا يقولون لا بأس به ما دام قلبه يقول إن القبلة هي الكعبة فلا حرج أن يصلي لأي مكان. يقولون هؤلاء ما عليهم بأس. ف فردوا عليه وقالوا له إن الذين يقولون هذا إنما عملهم هو الكفر الصريح وليس من الإيمان في شيء، وهؤلاء دعواهم أنهم من أهل الإيمان دعوى كاذبة وغير صحيحة، لأن القلب لو كان فيه إيمان لاستجابت له الجوارح وانقادت، ولأن الإيمان وحدة متكاملة لا بد من جمع أطرافه، فلا يأخذ الإنسان واحدا ويترك البقية. والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وعبادتهم لله تكون بإخلاص، لا يكون فيها شرك ولا رياء ولا نفاق. وأيضا لا بد أن يكونوا يقيموا الصلاة فيؤدوها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها، ويؤدوا الزكاة كذلك، ولا بد أن يلتزموا بأحكام الدين، فإن الالتزام بذلك هو الدين هو الإيمان، وما عداه فهو لعب وكذب وسخرية واستهزاء. قال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به عن الله تعالى، فيقولون إن الذي يقول هذا ليس من أهل الإسلام وإنما هو كافر. قال وأما احتجاجهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، الأمة التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لسيدها وهو يبحث عن أمة يعتقها لوجه الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. هم احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن الشهادتين ولم يسألها عن بقية الأعمال، لكن هذا ليس فيه دليل عليهم، لأن التي قالت هذه الأشياء هي تعرف الإسلام وتعرف الدين، ولم تقل أنها لم تعمل شيئا من الصلاة ولا الزكاة ولا غيرها من الأعمال الأخرى، لكنها سألها وأجابت، وهذا دليل على بقية الأمور ولا يدل على خلوها من سائر الأعمال. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مسألة، وهي إذا كان القلب ليس فيه إيمان وصار الإنسان يعمل بجوارحه، يعمل الأعمال الظاهرة وهو ليس في قلبه شيء من الإيمان، كيف يكون التعامل معه؟ يقول إن الإنسان له الظاهر، والإنسان مأمور بالعمل بالظاهر، والخفايا لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي كما خرج ابن أبي في غزوة بني المصطلق، وقال فيها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. النبي صلى الله عليه وسلم كابد وعاش في كبد في مكة، عاش مع المشركين 13 سنة، ولما هاجر عليه الصلاة والسلام وجد عنده في المدينة اليهود والمنافقين، المنافقون ادعوا الإسلام وادعوا الإيمان وتظاهروا بالصلاح وتظاهروا بالطاعة وصاروا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعون الزكاة ويجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلكن قلوبهم خالية من الإيمان، ليس فيها شيء من الإيمان، صفر. قلوبهم ليس فيها شيء من الإيمان. هؤلاء لا يهتمون بالأعمال الصالحة، الصلاة عندهم هي لأجل أن يراهم الناس وليس طاعة لله، لأنهم لا يؤمنون بأن الصلاة طاعة لله، طاعة لله. فيصلون الظهر والعصر والمغرب لأن الناس يرونهم، والفجر والعشاء لا يصلون. وإذا أجبرتهم الظروف فهي ثقيلة عليهم كالجبال. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن حال الإنسان المنافق لا يهتم بالصلاة ولا يؤديها في وقتها ويؤخرها، وإذا بقي لحظات على غروب الشمس قام وصلى العصر أربعا ينقرها نقرا ولا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا، لأن المراد هو الشكل وليس العبادة، هو يريد أن يؤدي حركات فقط لا يريد أن يعبد الله، ولا يهم أي شيء إلا أن يؤدي أربع ركعات ومشي حالك. فيقول: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني عند الغروب، وصلت إلى حد الأرض في جهة المغرب وبقي القرص، يصليها ينقرها لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. يقول: وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي، كما خرج عبد الله ابن أبي في غزوة بني المصطلق، ولما انتهت قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الأعز؟ هو عبد الله بن أبي. ومن الأذل في نظره؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحمل حقدا دفينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهية شديدة، ويقول: حنا خلصنا من غزوة بني المصطلق، إذا رحنا للمدينة سيقوم الأعز بإخراج الأذل. كان ابنه عبد الله من أجلاء الصحابة، فلما رجعوا إلى المدينة وقف في الطريق وسل سيفه أمام والده وقال: والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ضربت عنقك. لأنه قال عن رسول الله إنه هو الأذل، وقال عن نفسي إنه هو الأعز، فأنى لك العزة وليست لك العزة، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. قال: وفي الصحيح، وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيها شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر وأصاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم شدة من جوع وعطش ونقص المواد التموينية، وكان معهم زعيم المنافقين عبد الله بن أبي، قال لأصحابه وجماعته وهم يعرفون بعض. لا تنفقوا على من عند رسول الله، لا تنفقوا على الصحابة، هؤلاء الذي تعرفون أنهم صادقين، إيمانهم صحيح، وهم مثلهم، ليسوا مثل عبد الله وجماعته. قال لا تنفقوا عليهم، خلهم يقعوا في المأزق ويقعوا في الحرج، ونشوف كيف يتصرفون. وحتى أنهم يتركوا محمد ونقول صلى الله عليه وسلم ولا يبقى معه أحد ولا أحد يساعده حتى ينفضوا من حوله. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال حضروا عبد الله بن أبي، فجاء فاجتهد يمينه ما فعل، وأقسم يمينا مغلظة أنه لم يقل هذا، وقالوا كذب زيد، يعني أنهم قالوا إن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه كذب يا رسول الله. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، يقول زيد أنا متيقن من كلامهم، يقول فوقع في نفسي شدة وضيق شديد لأني أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعته أذناي ووعاه قلبي، وهم شهدوا علي بأني كذاب، وكنت في كرب شديد حتى أنزل الله تعالى تصديقي في سورة المنافقين في قوله عنهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم استدعاهم وقال تعالوا استغفر لكم، تعالوا استغفر لكم. ماذا فعلوا؟ وإذا قيل لهم تعالوا، تقرؤون في سورة المنافقين تعالوا يستغفر لكم رسول الله، ها لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. الله تعالى يقول سواء عليهم أستغفرت لهم أم لن تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله تبارك وتعالى فضحهم وبرأ زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه من الكذب وأيده على خبره، والنبي صلى الله عليه وسلم استدعاهم ليستغفر لهم، ومع هذا تكبروا ورأوا أنهم أكبر من أن يأتوا له ليستغفر لهم، وهذا من الغطرسة والكبرياء، نعوذ بالله تعالى من أحوالهم. قال وفي غزوة تبوك استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما استنفر غيرهم، فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا، وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق، هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك، فجاءه الوحي فأسر إلى حذيفة أسماءهم، ولذلك يقال هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أي الذي كان لا يعلمه غيره كما ثبت ذلك في الصحيح. ففي غزوة تبوك قالوا لا تنفروا في الحر، يقول بعضهم لبعض الوقت وقت موسم جني الثمار، وقت الصيف وحنا حر، وقت التمور، وقت العنب، وقت البطيخ الجيد، لا تذهبوا في الحر. فرد الله عليهم بقوله قل نار جهنم أشد حرا، وخرج بعضهم معه، وكان هؤلاء الذين خرجوا قد تعامروا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هموا بحل حزام ناقته، أي لأجل أن يسقط منها وتكون سبب وفاته من السقوط، وهم يجهزون عليه. لكن الوحي فضحهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقع ذلك. وهم الذين قالوا في تلك الغزوة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون كبار الصحابة، أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فذهب من سمعهم من الصحابة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه. ولما علم عبد الله بن أبي بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم، جاء وتعلق بشسع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يقسم لله: ما قصدنا السب ولا السخرية ولا التهكم ولا استهزاء، إنما كنا نريد أن نقطع السفر لأن المسافة طويلة، فنريد أن نتلهى ببعض الكلام والمزح والضحك وما شابه ذلك. فما كان يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا أن يقول: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بأسماء المنافقين الذين كانوا يريدون تدبير المؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يعرفهم هو فقط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من شك في نفسه ذهب إلى حذيفة وقال: يا حذيفة، أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ مع أنهم من أجلاء الصحابة يخافون على أنفسهم أن يكون يقع منهم شيء من النفاق، وهؤلاء يقولون: لا، المنافق مؤمن كامل الإيمان. يقول شيخ الإسلام: ومع هذا ففي الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء على أنهم من أهل الإيمان، لأنهم يصلون بالمسجد ويعملون الأعمال الصالحة أمام الناس. ولما قيل له: لما لا تقتل هؤلاء وأنت تعلم أنهم من المنافقين؟ قال: أخشى أن يتحدث الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وهؤلاء ليسوا من أصحابه، لكنهم في الظاهر يتظاهرون بذلك، وإلا فهم أهل النفاق والكيد والمكر، ومنزلتهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار أنزل من الكفار، وفي مقعر جهنم في منزلة أبعد من ما فيها الكافر الصريح، لقوة إفسادهم وإضلالهم وضررهم على أمة الإسلام. يقول شيخ الإسلام: وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، فإن كثيرا من المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق، وأعرضوا عن حكم المنافقين، والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة، والنفاق شعب كثيرة. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافون النفاق على أنفسهم، فيقول إن المنافقين يوجدون في كل عصر وفي كل مصر، فليست هذه الفئة هي خاصة بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما توجد في كثير من البقاع والعصور. ولكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين، وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذه من علامات النفاق ومن صفات أهل النفاق. وفي لفظ لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه صفات أهل النفاق، وهذا تحذير من نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة عن أن يقع أحد من أمته فيها فيكون منافقا خالصا أو فيه شيء من خصال النفاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي عليهم ويستغفر لهم، حتى نهاه الله تعالى عن ذلك فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من المنافقين يصلي عليه ويمشي معه إلى المقبرة، شيع جنازك، كما فعل مع عبد الله بن أبي، تطيبا لخاطر ابنه الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله. فالله تعالى نهاه وقال: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فبعد هذا لم يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم، ولكن دماءهم وأموالهم معصومة، لا يستحل منهم ما يستحل من الكافر الذين من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون. فالكافر المحارب يقاتل، لكن هؤلاء يدعون الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولما قال لأسامة بن زيد: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ فأسامة ابن زيد تنازع هو شخص في المعركة، فلما أجهز عليه أسامة قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فكمل عليه وقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لام أسامة وقال: قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا، أي لأجل أن يفتك مني وأتوقف ويهرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه وعرفت ما في داخله؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نستعمل ما يظهر لنا من الناس، وأن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فما يظهر لك من أمر الإنسان هو الذي تتعامل معه بموجبه. جاءك إنسان